Nun ist ein Seid Schanzin. Ein ehrliches Wort um Distelkung, beliebt zu gehen. Und wie sie hat Bomb, das ist hat mir. Sodium Chloride into the blood. Without water, das توقع fluid, اللي موجود في الحته دي هيبقى ايزوتونيك ولا دايليوتد. دايليوتد ومن هنا جاء اسم مهم جدا سيجمنت دي بيسموها دايليوتد او دايليوتد سيجمنت اوف ذا نيرف. البام دي بتسحب 10% من الصوديوم. اللي بيعمله الثايزايد انه بينهبت البام دي. وبصراحه البام دي الكترو نيوترال. عارفين يعني الكترو نيوترال؟ يعني بتدخل حاجات نيوترال، حاجات بوزيتيف وحاجات ايه نيجاتيف مع بعض. الالكترو نيوترال بامب دي ساعات بيسموها كو ترانسبورت بامب. حد فاكر ليه؟ علشان الصوديوم والاذر الكترولايت يخشوا ان ذا سيم دايركشن. اما لو حاجه دخلت ونزلت بدلها حاجه يبقى اسمه ايه؟ مش هيبقى اسمه كو ترانسبورت، هيبقى اسمه انتي بورت اي حاجه ثانيه يعني. اما ده اسمه كو ترانسبورت. لو ضربت البامب دي ايه اللي هيحصل؟ 10% من الفلتر صوديوم هيفقدوا ان يورين وياخدوا معهم ايه؟ ميه. وده فرق مهم جدا بينه وبين اللوب دايوريتك. والناصر يقول لي ليه؟ اللوب دايوريتك بينزل ميه اكتر من الصوديوم، اما ده بينزل صوديوم قد الميه. خدوا بالكم في فرق تاني مهم قوي، ان اللوب دايوريتك بيضرب البامب دي اللي موجوده في الاسندنج ليمب، ودي بتدخل الصوديوم انتو ذا ميدالا. اما الثايزايد بيضرب البامب دي اللي بتدخل الصوديوم انتو بلاد. مهم جدا كده. دي بقول لكم ليه دلوقتي؟ اتفقنا؟ الميكانيزم الاولاني. الميكانيزم الثاني بقى ده الميكانيزم ده شفنا ان الثايزايد بانزايد. فواحد يقول لي جاي اللوب بيطلع بروستاجلاندين؟ قلنا له لا، ده بالعكس، ده الثايزايد بيقلل البروستاجلاندين. كلكم عارفين ليه وهقول تاني دلوقتي. ولكن اللي الناصح يفتكر يعني ده كان قبل ليه؟ الله يرحمه زي الخروف بالظبط، الله يرحمه. فال الثايزايد بيعمل فازو دايلاتيشن ميكانيزم ظريف. ايه هو؟ لو بصينا على البلاد بيسلز بتاعتنا هتلاقي السموث ماسل اوف ذا بيسل عليها تو تايبس اوف شانلز. الكالسيوم شانلز العاديه بتاعتنا اللي كلنا عارفينها اللي ساعات بيسموها الفولتج ديبندنت كالسيوم شانلز. طبعا كلنا عارفين من زمان ان الفولتج ديبندنت كالسيوم شانلز دي شانلز بتفتح وبتقفل باي تشينج ان ميمبرين بوتنشال. يعني لو حصل دي بولاريزيشن هيخش الكالسيوم، لو ما حصلش مش هيخش الكالسيوم، ان الشانل مش هتتفتح. سؤالي بقى الكالسيوم شانل دي بيشغلها ايه؟ شانل ثانيه اسمها البوتاسيوم شانل. وايام اللي يعني الدكتور اللي كان بيقول لنا ان الكالسيوم شانل دي ساعات بيسموها ايه؟ يسموها بوتاسيوم ديبندنت كالسيوم شانل. ليه يسموها بوتاسيوم ديبندنت كالسيوم شانل؟ ها؟ انها بتفتح وتقفل باي ايه؟ البوتاسيوم شانل. ازاي؟ لو البوتاسيوم شانل اتفتحت على الاخر لون هيطلع بره البوتاسيوم. خروج البوتاسيوم يعمل ايه؟ هايبر بولاريزيشن، يخلي مين ما يخشش؟ الكالسيوم. العكس صحيح، لو قفلت البوتاسيوم شانل هعمل دي بولاريزيشن ادخل. اتفقنا؟ لو انا قلت لك ان الثايزايد بوتاسيوم شانل اوبنر هيفتحوا البوتاسيوم شانل، فيعملوا ايه في البوتاسيوم اوتلا؟ يزودوه، فيعملوا هايبر بولاريزيشن، ما يخلوش الكالسيوم شانل تفتح، يقل الكالسيوم جوه السموث ماسل اوف البلاد فيسل. يحصل فيها ايه؟ فازو دايلاتيشن، عشان كده البلاد بريشر بيقل. اتفقنا؟ فالفازو دايليتور افكت بتاعهم لازم كلنا نعرفه ونكتبه في الميكانيزم. يعني عارفين الميكانيزم حاجتين، انه دايوريتك بالميكانيزم ده وفازو دايليتور بالميكانيزم ده. دايوريتك بده وفازو دايليتور بده. اللي ناصح يقول لي بقى طالما الدواء كده وكده هستخدم في علاج ايه؟ الهايبر تنشن مره ولا مرتين؟ مرتين، مره انه دايوريتك ومره انه فازو دايليت. بس اللي ناصح يقول لي بقى ليه الادويه الدايوريتك تقل الطاقه؟ دي نقطة مهمة جدا لازم كنا عارفين. اي حد في اي وقت يقول لك الدواء ده بيقلل الضغط مين، لازم يكون دماغك المعادلة بتاعت الضغط اللي بتقول ايه الكاردك او البوت مضروب في البريفرال اللي هيقلل الضغط ده يبقى الحاجة بالاتنين الاتنين مفيش حل تاني. يعني الضغط يقل لازم حاجة من الاتنين دول يقلوا او الاتنين يقلوا. اللي جدع يقول لي بقى الثايرويد هيعمل ايه؟ هيقلل الاثنين، هو فازو دايليتور هيقلل البريفرنسز وهو دايوريتك هيعمل ايه بقى زي ما بقول لكم ايه؟ دايوريتك هيقلل الفوليوم ذا بلاد فكميه الدم اللي رايحه للهارت تقل، يعني قلل ايه؟ الفينوس ريتيرن. ولو قلل الفينوس ريتيرن يقل الكارديك اوت. اللي جدع يقول هو بيقلل الكاردك او البوت بلير انه دايوريت وبيقلل البريفر ريزيستنس انه فازو دايليت. ده في الاول ده على طول. وعشان كده الموضوع ده حل مشكله كبيره جدا كنا بنواجهها زمان. ايه هي؟ ان الثايرويد مع الوقت ما بيشتغلش الدايوريت. ليه؟ هو بينزل الفوليوم لو كبير تورد ايه؟ نورمال. اول ما الفوليوم بتاع البلاد بتاعك يبقى نورمال مش هشتغل تاني. طب ليه مع انه ما بيشتغلش الدايوريتك المريض يقول لك انا ما عدتش بنزل فول زي زمان كتير. تفهمنا؟ بطل انتي هايبرتنس. ليه بقى؟ عشان الفازو دايليتور افكت بتاعه بريزيستنت افكت. تفهمنا؟ وده ممكن يجي لنا ايه سؤال في الامتحان او في الام سي كيو، هو ليه الدواء ده حلو في علاج الهايبرتنس؟ مره ولا مرتين؟ مرتين. بيقلل الكارديك اوت بوت وبيقلل. سؤالي بقى هينفع الويتش تايب اوف هايبرتنشن؟ هينفع في السيفير هايبرتنشن ولا في المايلد تو مودريت هايبرتنشن؟ مايلد تو مودريت. ان الدواء ده مش هاي سيلينج زي مين؟ زي اللوب ده مودريت سيلينج بقى. مين اللي بقى ضغطهم مايلد تو مودريت؟ الناس اللي عندهم حاجه بنسميها اسينشال هايبرتنشن. عندنا العيان ده ضغطه بتاع مثلا 160 على 100 في كتير 110. طبعا العيان ده ممكن يخش في هايبر تنسيف كرايسيس. لو هايبر تنسيف كرايسيس ايه ما ينفعش ستايرزاين ولازم اديله دواء قوي زي اللوب دايركت. طب نيجي نقول بقى في علاج الهايبر تنشن هنقول لازم يستخدم في علاج الاستنشن هايبر تنشن باي 1 ولا 2 ميكانيزم؟ 2 ميكانيزم. الحاجه الثانيه لازم كلنا نعرفها ان الدواء ده بينفع في علاج المايلد تو مودريت ايديما. ده الانديكيشن الثاني بتاع ايه؟ دايوريتك هايبرتنشن وايديما. بس هو هينفع في كل انواع الايديما؟ لا. هو بصراحه بينفع في علاج الكاردك ايديما بس. وممكن دلوقتي اقول لك انه ما بينفعش في علاج الايديما بتاعت الرينال فيلير. ودي حاجه كلنا لازم نعرفها. حد يقدر يقول لي ليه ثايرزايد ما ينفعش في علاج الايدينا وهنا غير؟ عشان بيقلل الجي اف ار. والعيال اللي عنده رينال فيلير وحش قوي انك تقلله اكتر الجي اف ار. واحد سالني طب هو ليه ثايرزايد بيقلل الجي اف ار؟ انا قلتها في كده كذا مره اقولها مره كمان وتنتهي القصه. ايه هي؟ دلوقتي لو انا ضربت البامب دي ايه اللي هيحصل؟ صوديوم كلورايد اللي كان المفروض يبقى ابزوربد هنا هيمشي هنا ابنورمالي، صح ولا لا؟ صوديوم كلورايد اللي ماشي هنا ابنورمالي هيخلي الماكسلا دينسا تتخيل ايه واللي ناصح يقول؟ ان الفوليوم بتاع اليورين عالي، ان الماكسلا دينسا بتاخد الصوديوم كلورايد وتحوله في دماغها، تعمله ترانسليشن لفلو. زاد الصوديوم الفلو عالي. انا بصراحه انا كطبيب انا عاوز العيان اللي يبقى عنده فلو اوف يورين عالي، صح ولا لا؟ جسمنا مالهوش دعوه بالحكايه دي. جسمنا فلو ده لازم ارجع طبيعي. اللي جاي هيقول لي مين بيعمل كده؟ الهوميوستيز بتاعنا. لا الفلو زاد واللي فاهم اللعبه دي الماكينه دي لا الفلو زاد. فعاوزه تقللي، مالهاش دعوه بقى اللي عايز عنده ضغط عنده ديما، مش فارقه معاه، المهم يبقى كل حاجه ثابته زي ما هي. فاول ما الصوديوم كلورايد يجي هنا كتير، تتخيل ان الفلو كتير، وده حاجه وحشه، مع انه حاجه حلوه لمين؟ للعيان. ثم قلل البرودكشن اوف بروستاجلاند، ولو قلل البرودكشن اوف بروستاجلاند بتحصل مشكلتين مش مشكله واحده. البروستاجلاندين كان فوق بيعمل فازو دايلاتيشن، هيحصل فازو كونستريكشن. البروستاجلاندين كان بيطلع رينين وانجيوتنسين 2 يعمل تحت فازو كونستريكشن، مش هيحصل فازو كونستريكشن. يبقى اللي جدع يقول لي فوق هيحصل له ايه؟ هيتقفل، وتحت هيتفتح. الانترا جلوميرولار بريشر يجرى له ايه؟ يقل، هيقل يزيد. اللي الناصح بقى يقول لي ليه اللوب ما بيعملش كده؟ عشان هو نفسه بيطلع بروستاجلاندين وبيعوض الديفيشنسي اللي حصلت. الكلى قللت البروستاجلاندين، بس هو لقيت قوي اما طلع هو بنفسه بروستاجلاندين. ولو انا طلعت بنفسي بروستاجلاندين اي ويل مينتين الدي اف ار وما خلوش. دي نقطه مهمه جدا لازم كنا نعرفها. وعشان كده بنزعل قوي لو واحد بياخد لوب دايوريتك وخد معاه ان تعيين كده. انت طلعت اهم ميزه في مين؟ في اللوب، انه دواء بيزود البرودكشن اوف بروستاجلاندين وبقى منيل بروتين الى ذات فايزر. تمام؟ ولهذا السبب، وانا بقول لعاشر مره اهو، الفايزايد نوت ريكومندد ان ايديما اوف رينا الا واحد فيهم بس. هقول لكم عليهم واحد فقط فيهم. تمام؟ وحتى مش هقول لكم ليه. سؤال بقى، يبقى هو بينفع في الايديما بتاعت الهارت فيلير المايل تو مودريت. طب ايه رايك بقى لو عيان عنده هارت فيلير والايديما كبير، ينفع الدوله؟ لا. ليه ما ينفعش؟ انه مش هاي سيلينج. امال ايه اللي بينفع في الحاجات السيفير والاكيوت؟ اللوب دايركت، ده في حاله مايل تو مودريت. كبير ايديما ما ينفعش. الايديما بتاعت الرينال فيلير ممنوع، انه خطر، هيقلل اكتر ايه؟ الجيبر، ومش هيشتغل. هل طيب في قانون لازم نربطه في دماغنا كده؟ ايه القانون؟ يقول لك ايه؟ لو قال البروستاجلاندين صح يقل الجي اف ار، يزيد الكالسيوم في البلازما. واللي الناصح يقول لي ليه؟ عشان القانون اللي احنا قلناه المره اللي فاتت بيسموه جلوميرولوتيوبولار بالانس، انما بيقل الجي اف ار هيزيد الكالسيوم ري ابزوربشن فروم بروكسيمال كونفوليوتد تبيوت، ويرجع الكالسيوم كله انتو ذا بلاد. فاللي جدع يقول لي اللي هيقللوا الجي اف ار هيعملوا هايبر كالسيميا، واللي هيزودوا الجي اف ار هيعملوا هايبو كالسيميا. حد يعرف يقول لي مين اللي يزود الجي اف ار؟ اللوب. ليه؟ بيطلعوا بروستاجلاندين، هيعملوا ايه في الكالسيوم ليفل في البلاد؟ هيقللوه. فزايد بيقلل البروستاجلاندين، وعارفين ليه صح؟ ما يقلل البروستاجلاندين يقلل الجي اف ار، يزيد الكالسيوم ري ابزوربشن فروم ذا بلاد، ويحصل هايبر كالسيميا. اللي جاي هيقول لي الدواء اللي هيرجع الكالسيوم انتو ذا بلاد هينفع في علاج ايه؟ الهايبر كالسوريا. واللي جاي هيقول لي هايبر كالسوريا يعني الكالسيوم كتير فين؟ في اليورين. ايه المشكله بتاعت الكالسيوم كتير في اليورين؟ انه بيساعد على الديفلوبمنت اوف توكسين. ويجي هنا بقى سؤال مهم، مين هيعمل سايد افكت هايبر كالسيميا؟ الثيرويد. مين هينفع في علاج الهايبر كالسوريا؟ الثيرويد. مين يعمل سايد افكت هايبو كالسيميا؟ اللوب. مين ينفع في علاج الهايبر كالسيميا؟ اللوب. الكلام ده ما ينفعش تحفظه، لازم يفهموا لو كل حاجه منهم وتهته بالتفصيل. يبقى الدواء ده بيعمل ايه؟ هايبر كالسيميا، ويرجع الكالسيوم انتو البلاد. ليه؟ انه بيقلل الجي اف ار. طب ليه بيقلل الجي اف ار؟ بيقلل البروستاجلاندين. هو ليه بيقلل البروستاجلاندين؟ ها؟ عشان بيزود الصوديوم كلورايد. اشمعنى اللوب ما عملش كده؟ عشان بيطلع بروستاجلاندين. حلو. في استخدام بقى، يعني احنا حتى مش مهتمين او بيه كاكسبلانيشن، الناس اللي عندهم دايابيتس انسيبس. وانا قلت لكم المره اللي فاتت العيال اللي عنده دايابيتس انسيبس ده ممكن يبقى عنده نوعين من الدايابيتس انسيبس، نوع فوق ونوع تحت. اللي فوق اللي هو ايه نيروجينيك ده ما عندوش اي دي اتش ما عندوش فازوبريد فبديله من بره فازوبريد سهل دي. ولكن ساعات بقى العيان بقى عنده الفازوبريستم بس المشكله هنا هنا فين في الصوديا في الووتر شانل ووتر شانل بيبقى عليها ريسبتور اسمه في سي الريسبتور ده ممكن يكون فيه مشكله فتلاقي العيان عنده الفازوبريستم او الاي دي اتش بس مش عارف يشتغل هنا بقى لو اديته من بره فازوبريستم هيعمل حاجه لا. وهنا الحال انك تدي الثايزايد كرونيكالي ليه الثايزايد كرونيكالي هيعمل ايه في الجي اف ار هيقلله وهيزود الووتر ري ابزوربشن فروم بروكسيمال هي الميه مش قادره يحصل لها ري ابزوربشن فروم كولكتنج ده انا اسحبها من الاول خدوا بالكم الكلام ده ما بيحصلش الا في الدايابيتس انسيبيتس ليه ان العيين اللي عندهم دايابيتس انسيبيتس بيشربوا ميه كتير فالجي اف ار بتاعهم ايه عالي جدا اكتر مننا 8 اضعاف فلو اديتك ثايزايد هيقلل الجي اف ار شويه قلل الجي اف ار شويه ده توورد ايه نورمال هيزود الووتر ري ابزوربشن اكتر كتير جدا من الايفكت بتاعه قال دايوريتك وطبعا الجزء ده بيبقى خطفنا كلنا انه صعب علينا احنا بنقولش كل الكلام اللي فيه فمن الاخر هو بينفع في علاج النيتروجينيك دايابيتس انسيبيتس ولو ربنا كرمك قوي وعرفت انه عشان بيقلل الجي اف ار هو مفتوح عندك اما الديتيلز بتاعته مش عليك يبقى النص حلو اللي بقى ايه الاربعه انديكيشن بتوع الثايرويد والكلام ده مهم جدا اه التنشن هايبر تنشن وانا بقول لك اهو بالذات لو العيان اللي عنده هايبر تنشن راضي كبير ده حد يعرف يقول لي ليه الاولد بيشنت يبقى حلو قوي فيهم الثايرويد عشان الثايرويد بيمنتين كالسيوم ليفل عالي في البلاس الناس الكبار في السن الولايبل فور اوستيوبوروزيس واللي عنده اوستيوبوروزيس ممكن يجيله هيب فراكشر فتخيل بقى عيان مثلا عنده 70 سنه وعنده هايبر تنشن لو اديت له ثايرويد هيستفيد مرتين ايه هما المرتين دول؟ مره انه هيعالج الاكستنشن هايبر تنشن بتاعه والمره الثانيه هيقلل له الانسيدنس نسبه حدوث الاوستيوبوروزيس والهيب فراكشر هو عليها مهمه الانديكيشن بتاعته الصفحه بالظبط سبيشالي الاوجرا كلمته عليها مهمه الحاجة الثانية احنا قلنا بنستخدم في علاج الكونجستيف هارت فيلير اللي ساعات وانا استغربت اول حد زمان كنت قال لي عليه ساعات بيسموه الدي كومبنسيتد هارت فيلير هتلاقيها مكتوبة بعد كده بس تفهموها كده من دلوقتي اول ما الكاردك او الدوت يقل جسم بيشتغل الهوم سينس بتاعنا يشتغل ويحاول يسبورت الكاردك او الدوت اللي جدع يقول لي بقى لو قدر يسبورت هنا في كومبنسيتد هارت يعني العين جاله هارت فيلر بس الجسم اللي كومبنسيت يظبط نفسه ويظبط الموضوع كله مع الوقت هيقدر جسمنا يسبورت الكاردك او الدوت لا ويبتدي يقل يسموه في الحاله دي ايه؟ دي كومبنسيتد يبقى ممكن العيان تلاقي عنده هارت فيلير كومبنسيتد وممكن تلاقي ايه؟ دي كومبنسيتد لو هو كومبنسيتد مش هديله الادويه دي مش هديله فيروس ان الجسم قدر يظبط نفسه ويظبط كل حاجه ولكن لو بقى دي كومبنسيتد هارت فيلير اي هاف تو جيف هيم دراج لانهم تمام؟ هنعرف بقى ايه الرول بتاع الدايوريتك في علاج الهارت فيلير هناخده بالتفصيل ان شاء الله ربنا يكرمك تماما مين هو بقى الدايوريتك؟ ثايزايد يعني اول واحد طلع من النوم اسمه هايدرو كلور ثايزايد لو انت بصيتوا على الهايدرو كلور ثايزايد تلاقي فيها ايه؟ بيتاخد 25 مللي جرام اربع مرات في اليوم اللي جاي بقى يقول لي ايه هي الاتكاز؟ اولا هيبين ان العيان بياخد 100 ملي جرام في اليوم ده كتير قوي خلاص ده اربع مرات يعني ده شورت اكتنج ومش فوتر هتقول طب انت زعلان ليه ما يكونش بوتر؟ ايه عيب ان الدواء ما يكونش بوتر؟ هيعمل سايد افكت كتير اللي جاي اقول ليه عشان هاخد الدواء بسرعه كتيره. هنا بقى لازم نحل المشكله. اول مشكله حلوها كاتبوا ده شورت اكشن، قاموا مطلعين دواء تحتيه اسمه ايه؟ كلور ثاليدول. والميزه الحلوه في الكلور ثاليدول انه لونج اكشن، بس برضه بتكبر اسمه ايه؟ كبيره يعني مش فوتن، يعني ممكن يعمل لي ايه؟ سايد افكت. لغايه ما اكتشفنا واحد من الدايوريتكس فازايد غريب جدا اسمه ايه؟ انديبامايد. شايفينه؟ الانديبامايد ده هناخده بالتفصيل في الكارديو باسلر، وهتعرف ان الانديبامايد ده دواء ريليتد تو فازايد بس جرعته 2.5 مللي جرام. خلينا بقى 2.5 في 100 تغرد قوي، اما الجرعه تغرد يبقى البوتنسي ايه؟ يعني واول ما البوتنسي تعلى تحصل ايه في السايد افكت؟ كده احنا حلينا المشكلتين بتوع الهايدروكلور سايد. ايه هما؟ طلعنا واحد لونج اكتنج اسمه كلور ثاليدول، وطلعنا واحد فيري بوتنت ما بيعملش سايد افكت كتير اسمه انديبامايد. طلع عليهم مشكلة واحدة ان الهايدروكلور سايزايد ما ينفعش في الناس عندهم فينا، صح؟ ليه ما ينفعش في الناس اللي بيقلل فينا؟ قلنا مطلعين واحد جديد ما بيقللش كتير، اه ازاي ما فيش ده ميكانيزم جديد خالص اكتشفوه، حاجه ليها علاقه بحاجه كده عمركم خدتوها. وده كل احنا عاوزين نعرفه حاجه واحده، هي مش عايزين نعرف ان الميتولازون ده انا كان عليه مهم ده ممكن استخدمه في علاج في الإنزيمة بتاع جوانينا سيرم أنلايك لكل الإنزيمة، وده بيحب يجيبوه قوي في المكان. قولوا بيقولوا من غزة الكونترا اللي كانت في ريك سيرم يوم حاطط لك شنو ايه الميتولازون، فتختاره وتبقى عارف الميتولازون مع ايه بتاع الزايد، ولكن دي اكثر استخدمه. ايه بقى اللي بيخوفك قوي من الزايد كسايد؟ ايه اللي يخوفك قوي من الثايزايد؟ انت ليه مرعوب قوي من الثايزايد؟ الثايزايد بيعملوا هاي ميثانيميا وقلب ثانيميا، ودي اخر مره هقول اهو ليه الادويه دي بتعمل هايبوكاليميا وقلب ثانيميا. ليه اللوب والثايزايد بيعملوا هايبوكاليميا وقلب ثانيميا؟ عشان بيزودوا اللوب هيضرب ده والثايزايد هيضرب ده، فالاثنين هيزودوا الدليفري بتاع الصوديوم كلورايد للميز بارت اوف سيستم كومبليت تبيوت، صح؟ وهناك هيحصل ابلود شويه من الصوديوم اللي جوه الاكسجين ويز بوتاسيوم وهيدروجين. البوتاسيوم هيتسحب من بلاد يعمل هيدروجين، الهيدروجين هيتسحب من بلاد يعمل الكالوريز. ممنوع حد يشرب كده، تمام؟ في هنا بس حته خدوا بالكم منها. طب دي الاريا دي بيسموها ايه؟ بيسموها الثايرز، لا الاريا دي بيسموها ايه؟ الايرلي بارت اوف ديستال كومبليت فيو بيسموها الثايرز سنسيتيف اريا. يعني ايه الثايرز سنسيتيف اريا؟ الحته اللي بيشتغل عليها الثايرز. فعشان كده عاوزين نبينها هنا. شايفين انتوا هنا لو بصيتوا دي بيعمل هايبوكاليميا والكالوريا، صح؟ رابع سطر مكتوب ديليفر سوديوم بايلوت باي ثايازايد، شوفوا جنبيها بقى ها ثايازايد سنسيتيف اريا. ثالث سطر او رابع سطر سنسيتيف اريا ايه معناها؟ اقول لكم دلوقتي بكتيريا تحضر ايه؟ احنا تحت الاميونيتي والحته اللي هتخش، بصوا بقى احنا تحت الاميونيتي والحته اللي هتخش نطلع بقى ده هو اللوب والثايزايد. ما انا ايه اللي في ده؟ صوديوم فيبتدي يحصل اكستشينج بينه وبين البوتاسيوم والهيدروجين اخضر ديفينيتيف البس. يعني بالبلدي كده اللوب والثايزايد بيعملوا هايبوكاليميا والكالوريز. انت لك على طول بقى ايه الفرق بين الهايبوكاليميا اللي بيعملها اللوب اللي بيعملها الثايزايد؟ مهمة جدا. ايه الفرق بينهم؟ واحدة كبير واحدة مايل. ليه؟ سهلة. ده بيضرب 20% من الصوديوم ري أبزور وبيرمي على الماء على الليب بارت 20% من الصوديوم. فبيجي له صوديوم كتير فالبوتاسيوم يتسنش كتير. ده بيرمي 10% خلاص. يبقى ده أقوى من ده الأول. أما اللي جدع يقول لي مين يقعد دايما بالريستنس عالي على البوتاسيوم؟ طيب ليه السبايرولاكس أو اللوب ترانزيانت؟ ها ان مع الوقت ما الصوديوم ماشي هنا يلاقي الاريا دي اللي بيسموها الثايرويد سنس البري يلاقي الصوديوم جاي لها كتير. ثم عامله ايه؟ ثم عامله في السنس بتاعتها هايبرفليجيا عشان تزود قدرتها على الري ابزوربشن اوف صوديوم. الطبيعي 10% ل 30% كل الصوديوم كله مسحوب. مع الوقت بقى كميه الصوديوم اللي بتوصل هنا هتقل ولا تزيد؟ هتقل وما يعملش قوي هايبوكالي. لكن مين طول عمره هيعمل حاجة تانية؟ ثايرويد. ليه؟ لأن في حاجة بعد لوب ثايرويد الأستروم صح؟ فاللوب بينه وبين الألدوستيرون الثايرويد شو ولكن بين الثايرويد والألدوستيرون مفيش حاجة. اتفقنا؟ دي نقطة مهمة جدا. فمين بنزستنت هايبوكالينيا؟ ثايرويد. مين ترانزيانت هايبوكالينيا؟ اللوب. مين في الاول ممكن يعمل السيفير هايبوكالينيا؟ اللوب عشان انه بيمنع ري ابزوربشن اوف لارج اماونت اوف تمام. طيب يبقى اول سايد افكت هيعملها الدواء ده ايه؟ هايبوكالينيا والكالينيا. خلصنا؟ طيب الحاجه الثانيه بقى من النص هيقول لي هو كان بيعمل ايه في البوتاسيوم ده؟ بتاع وعشان كده كان بيمنع دخول